حياتك وتسهلت كتير معاك. عايزني لحد انت اعيش ملاك. سنين عمال بتكدب ما كفاياك حبيبي. لو سمحت بلاش كلام. تعبت بجد مش قادر حرام. خلاص ما بقتش محتاج لك سلام. هسيبك وامشي فاضل بينا ايه. اشوف لي حد غيرك اخاف عليه. ده قلبك كل غدر الدنيا.